إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير الرمضانية، وكنا قد أخذنا واخترنا سورة الفاتحة، وتكلمت في الحصة السابقة عن معنى الاستعاذة ومعنى البسملة، واليوم إن شاء الله سنبدأ في تفسير سورة الفاتحة. معلوم أن هذه السورة سميت سورة الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وسميت فاتحة الكتاب كذلك، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك. وهذه الصورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها من الصور، منها أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أنها رقية، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ، وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، والحديث في الصحيحين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه الصورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط. تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة، وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من البدع التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نص ولا عن السلف الصالح أنهم يقرؤونها عند المناسبات، وعندنا مثلا هنا يقرؤونها في الزواج، في عقد الزواج بعدما يعني يصاغ، أو فعندما يعني يصيغون صيغة العقد، ويبدأ الإمام في الدعاء ثم يقول لهم الفاتحة ويقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية ثم يختم. وإذا قراءة سورة الفاتحة هنا وتخصيصها هذا من البدع، هذا من البدع التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى في الصورة. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والكمال الوصفي والكمال الفعلي، فهو كامل سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. بعض المفسرين يقولون: والثناء على الله تعالى بما هو أهله إلى آخره. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدرك على المفسرين فقال: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقال: ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم، لأن مجرد الوصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم، ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم. فلذلك صار لا بد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأل في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. الألف واللام في كلمة الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، فجميع المحامد لله عز وجل. وقوله لله، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص والاستحقاق. والله، والله لله، الله اسم ربنا عز وجل، علم على ذات الله، على ذات الرب عز وجل، لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه كما سبق. إله فعال بمعنى مفعول، أي إله مألوه، والمألوه هو المعبود بالمحبة والتعظيم. وقوله تعالى رب العالمين، الرب هو الخالق والمالك والمدبر، الخالق والمالك والمدبر، فهو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والعالمين، يقول الشيخ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى، عالم أي آية، علامة تدل على خالقهم عز وجل ووجوده. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. وغير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذه الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى: الرحمن الرحيم. هاتان أو هذان اسمان، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الرب عز وجل، تتضمنان صفة الرحمة. والرحمن ذو الرحمة الواسعة كما سبق، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه سبحانه، والرحيم فعله. من الرحمن نأخذ الوصف وهو الرحمة الواسعة، ومن الرحيم نأخذ الفعل وهو أنه موصل رحمته إلى عباده. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف، لشمل الوصف والفعل، لشمل الوصف والفعل. لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: ملك يوم الدين. ملك يوم الدين، ملك صفة لله، الحمد لله رب العالمين، رب صفة، الرحمن صفة أخرى، الرحيم صفة أخرى، هذا من الناحية النحوية طبعا، وملكي صفة أخرى، صفة لله. ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وفي قوله تعالى مالك يوم الدين قراءة سبعية، ملك ومالك، والملك أخص من المالك. وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما فقط وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك، مالك ملك سبحانه وتعالى. واختص وخص الله عز وجل بأنه مالك يوم الدين، مع أن الله عز وجل مالك كل شيء، كل شيء غير مالك، ليبين أنه سبحانه وتعالى في يوم القيامة له الملك وحده. فكل ملك كان في الدنيا وكل مالك كان في الدنيا فإنه لا يكون ملكا يوم القيامة، ولا يكون مالكا ولا ملكا، نعم لا يكون مالكا ولا ملك، فالله عز وجل هو الملك المالك وحده يوم القيامة. في الدنيا الله عز وجل أعطى الملك لبعض الناس، وجعل بعض الناس ملوكا وهكذا، لكن يوم القيامة لا أحد ملك ولا أحد مالك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء في الدنيا، نعم. قلت في ذلك يعني نظما، وهو أم الكتاب سميت لما حوت من المعاني والأمور والنكت، وسميت فاتحة الكتاب لوضعها في أول الكتاب، وسميت كذاك يا إخواني في آية سبعا من المثاني. هذه يعني نظم لأسماء الصورة، أسماء صورة الفاتحة. وقد أتت في فضلها الآثار، يحفظها الصغار والكبار، زد هي رقية كذا شفاء، إذا اعتراك مرض أو داء. هذه بعض فضائل الصورة. ثم قلت في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، قلت الحمد وصف الله بالكمال في الذات والصفات والفعال، وأن تحبه مع التعظيم جزاك ربي جنة النعيم، واللام في اسم الله باتفاق للاختصاص وللاستحقاق. وقد سبق يعني نظم الاسم الأحسن الله. وربي وصف جاء في التفسير، أي أنه ذو الخلق والتدبير والأمر والملك وذو السيادة، للمؤمنين منه زد إفادة، والعالمين من سوى الديان، بل إنها دلت على الرحمن. يوم الجزاء هو يوم الدين، فلنعمل الخير بكل حين. ومالك اختصت بذاك اليوم، مع أنه مالك كل يوم، ليظهر الملوك والعبيد بمستوى ويفلح السعيد، بمستوى ويفلح السعيد. إذن هذا هو نظم الثلاث آيات الأولى من سورة الفاتحة. ثم قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، الأصل كما في كلام العرب يعني أن يبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لكن إذا غير الترتيب بأن مثلا أخر الفعل والفاعل وقدم المفعول عن الفعل والفاعل فإن ذلك مفيد للحصر، وهذا ما وقع في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، وعامله نعبد، نعبد فعل وفاعل، وقدم قلنا على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وهذا الفعل أو الاسم إياك ضمير منفصل وقدم على الفعل والفاعل، ولا يمكن أن يتصل بالفعل إلا إذا كان ضميرا مثلا للكاف، أما إياك ضمير منفصل يبقى منفصلا. ونعبد معناها نتذلل، لأن العبادة هي التذلل والخضوع والذل لله رب العالمين، لهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام، يضعون جباههم وأنوفهم وهذا أشرف ما فيهم في موطئ الأقدام، موطئ المشي في الأرض ذلا لله عز وجل، يسجد على التراب تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا، المؤمن لا يوافق أبدا، لأن هذا ذل لله عز وجل وحده. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله، ولهذا قال تعالى وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها. والاستعانة طلب العون، والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. في العبادة يقول، يعني تعريف العبادة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الأقوال الظاهرة والباطنة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وما كان موافقا لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. قلت في ذلك قولا أو نظما، وهو إياك نعبد معناه وجد في أفصح التفسير ألا نعبد سواك معبودا فأنت الصمد، سبحانك اللهم أنت الأحد، ونعبد المعنى فقل يا سامع، إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله العالي من قولنا كذا من الأعمال، وليس يرضى ربنا الجليل إلا على الذي حوى الدليل. والقول في إياك نستعين الله ربي وحده المعين. إياك مفعول أتى في الصدر وأخر الفعل لأجل الحصر. إياك مفعول أتى في الصدر وأخر الفعل لأجل الحصر. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وفي كتاب ربنا سبحانه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.